يذكر الله إلا القوم الخاسرون، هكذا. فالإنسان الصادق المحب مهما وجد من الطاعات مهما فعل دائما وقلبه وجل وخوف، لأن الأمور بيد الله. ولا نعجب بعباداتنا، ولا نعجب باستقاماتنا، ولا نعجب بعلمنا، ولا نعجب بتأليفنا وبدعوتنا وبصوتنا وبمحاضراتنا ودروسنا وخطبنا، لا نعجب، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك أهل العلم ومنهم الشيخ الشارح ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في شرح الممتع: نكثر من هذا الدعاء في صلواتنا، مش في السجود، لأنه قرآن. في التشهد بين التشهد الأوسط وكذا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حاول أن لا تتركها في أي صلاة. أيضا في الليل في الوتر أيضا الإكثار من الدعاء في السجود: ربنا يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هكذا ولا لا؟ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أرشد إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مهما بلغنا من الطاعة كيف. والإمام أحمد رحمه الله تعالى عندك مع أن قد بذل ما بذل وجلد في الله عز وجل وأوذي في ذات الله، ومع ذلك يقول عندما جاء الموت: ليس بعد. فلما أفاق قالوا: ماذا قلت يا أحمد تقول ليس بعد؟ قال: جاءني الشيطان فقال فتني، أي نجوت مني. قال: ليس، فقلت: ليس بعد، يعني ما دام أن الروح ما زالت موجودة فإني أخشى من الانتكاسة أو أنك تنتصر علي. أبو بكر الصديق ورد عنه في أثر أنه قال: والله لو أن قدمي اليمنى في الجنة والأخرى ما زالت خارج ما أمنت مكر الله، يعني حتى أطمئن وأدخل الجنة، عندها سأطمئن، لأنه الله سبحانه لما عاد يخرج أحد من الجنة بعد آدم عليه السلام. طيب، فهنا لا نأمن، نبقى، وهذه من العبودية أيضا، هذه من العبودية، لأن الخوف باعتدال، ليس خوف يأسك من رحمة الله ولا رجاء يوقعك في معاصي الله. المؤمن بين جناحي طائر، جناح الرجاء وجناح إيش؟ الخوف. كلما ما وهكذا حتى يصل بسلامة بإذن الله. فنبقى بين الخوف والرجاء، معنى الدعاء والعبادات، ولا نأمن دائما ونحن نلجأ إلى الله نكثر، لأن هذا من الدعاء. والخوف أيضا من أفضل أنواع العبادات، خوف من الله سبحانه وتعالى أن يمسخك، أن يتركك، أن يبغضك، ولذلك العبد يبقى مع الله عز وجل، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. قال: إذا آمنا بهذه المحبة فعلنا هذه الأسباب الخمسة. انتهينا. قال سابعا: قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه صفة مسلكية سابعة، وهي إيش؟ أن القتال في سبيل الله صف، مع التفصيل المتقدم، هذا صف إذا كنا بالسيوف، لكن إذا اقتضى الأمر أننا لا نصطف في مكان واحد حتى لا تأتي صاروخ قذيفة تنتش الكل والضحية تروح الضحايا كثير، لا، يتفرقون ثلاثة هنا واثنان هناك وثلاثة هنا، بحيث أن الضحايا ما تقول، لأن هذا في الأيام مثلا حرب الصواريخ والدبابات والطيران والقذائف، يأتي ينتف تأخذ لها كميات. فالسياسة والحنكة تقتضي إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة أو خدعة، جاء اللفظان. نعم. قال: إذا آمنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إذا آمنا بهذه المحبة فعلنا هذه الأسباب الخمسة التي تستلزمها وتوجبها: القتال واحد، وعدم التواني، الثاني الإخلاص، الرابع بأن يكون في سبيل الله، الخامس أن يشد بعضنا بعضا كأننا بنيان مرصوص، أن نحكم الرابطة بيننا إحكاما قويا كالبنيان المرصوص، أن نصف، وهذا يقتضي التساوي حسا حتى لا تختلف القلوب، وهو مما يؤكد الألفة. والإنسان إذا رأى واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره يقوى على الإقدام، لكن لو يحيطون به من جميع الجوانب فتشتد همته. فصار في هذه الآية ثلاث مباحث: الأول إثبات المحبة صفة المحبة لله سبحانه وتعالى بالأدلة السمعية. طيب. الثانيا إثبات أسبابها. الثالث الآثار المسلكية في الإيمان بها، أي أن إيش الآثار المسلكية؟ أننا نعمل بمقتضاها حتى نحتصل عليها، الآثار المسلكية. أما أهل البدع الذين أنكروها فليس عندهم إلا حجة واهية، ولذلك محرومون من ثمار الأسماء والصفات وموجباتها يا أخوان. المعتزلة الأشاعرة، أما الجهمية كفار، لكن نقول عن المسلمين المعتزلة والأشاعرة محرومون. ليش محرومون؟ أنت كمسلم سلفي عند أن تؤمن بالأسماء والصفات تتمتع وتستلذ بالإيمان الحاصل لك من خلال الإيمان بالأسماء والصفات إيمانا حقيقيا وإثباتا على طريقة السلف، لكن هو خاوي لا يؤمن بها هذه الأسماء والصفات، هذه يقول معاني مجرد أسماء مجردة عن المعاني هكذا ولا لا، ومعنى هكذا ويؤولونها ويصرفونها. فكما حرموا من الإيمان بها وبحقيقتها حرمهم الله عز وجل من ثمراتها، وهو الإيمان وحلاوة الإيمان في القلب والعزة، لأن الذي يؤمن بأسماء الله وصفاته ويمرها كما جاءت على طريقة السلف يعطيها الله عز وجل عزة في الدنيا ورفعة وشجاعة وكرامة، ويمشي وهو رافع الهامة والنور على وجهه ونور في باطنه وظاهره. لكن الأشاعرة والمعتزلة عند أن عطلوها عطلهم الله عز وجل من ثمراتها، فلا يشعرون بعزة ولا بكرامة. هات لي تاريخا مشرفا للمعتزلة والأشعرية أمام الأعداء الإسلام، ما يوجد لهم تاريخ مشرف ولا يوجد لهم ثمرات. لكن السلف أينما وجدت الدعوة السلفية أينما وجد أهل السنة تجد أن لهم تاريخا مشرفا، مهما صغر ومهما قل ومهما كانوا قلة تجد أن لهم ماذا تاريخا أبيضا ناصعا، ولهم أثر في كل مجتمع ينزلون فيه، وهذا من الله سبحانه وتعالى. إذ أن من آمن بالكتاب والسنة على حقيقتها وجد ثمرتها، ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: أما أهل البدع الذين أنكروها فليس عندهم إلا حجة واهية، يقولون أولا إن العقل لا يدل عليها. هذا العقل أي عقل يا أخوان؟ عقولهم هم، أما عقول الذين وصفوا ترضى العقل والنقل، أي أن العقل الصحيح، أن العقل الصحيح يفيش العقل الصحيح. فأي عقل عقل سليم يؤمن بأن صفة المحبة لا بد أن تكون ثابتة، فكما أن الأشاعرة يؤمنون بالحياة لأن العقل يثبتها، كذلك المحبة. إذ أن الجنة ما آتاك الله عز وجل إياها إلا لأنه يحبك، وما أعطاك النصر في الدنيا ونصر نبيه وأولياءه وعززهم وأكرمهم ورفع قدرهم وأذل أعدائهم إلا محبة في أوليائه. إذن فالناصر والتأييد والشهادة وأيضا كون هداهم للإسلام لأنه يحبهم، ولذلك السابق هؤلاء ثمرة لما سبق، والآية نطبقها في كل عصر، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فلو جئنا نطبق على الأشاعرة قبل سنوات، الآية منطبقة على الأشاعرة والمعتزلة، ما نكفرهم، لكن ربما في باب الأسماء والصفات انحرفوا وتركوا. أتى الله بدعوة سلفية وبقوم يحبهم الله ويحبونه، لا نخص فلان وفلان، عموما دعوة سلفية قوم عام. ونقول لا نقول إن السلفيين هم أقرب الناس أو أقرب الطوائف إلى الحق، فهذا قول منحرف ليس بالصحيح. الصحيح أن السلفيين الموجودين في هذا الزمان في اليمن وفي السعودية وفي كل مكان وفي أوروبا وفي أي مكان سلفي معروف لم يوصف ببدعة أو بتشدد أو بتنطع أو بانحراف، أنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عموما. أما عينا فلان وفلان ما نقول أنت طائفة منصورة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، لكن عموم الدعوة السلفية إذا لم تكن هذه الدعوة السلفية هم الطائفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فليس في الدنيا فرقة ناجية ولا طائفة منصورة. أين ستكون إذن؟ لأن هناك بعضهم يقول إيش السلفيون الآن هم أقرب الفرق أو الطوائف إلى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ليس بصحيح. بل وإن بعضهم قالها من المتقدمين وحصل خطأ، لكن الصحيح أن من تعمد ذلك فهو مخطئ بل منحرف. والصواب أن هذه الدعوة السلفية الموجودة الآن المشار إليها في العالم والتي أعلامها معروفون، ابن باز الألباني، ابن عثيمين، الفوزان، الوادعي، ومن سار على طريقهم إلى الآن، أن هذه هي الدعوة السلفية وأنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على العموم، أما على التفصيل ما نستطيع أن نشهد لفلان وفلان أنه ناجي وأن فلان منصور حتى يختم الله عز وجل له بذلك. طيب يا أخوان، حد له اعتراض أو تعقيب؟ طيب، أي نعم أصل وخالف فيه ثانيا أن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين، يعني هذه من أدلتهم على نفي صفة المحبة، أن المحبة إنما تكون بين اثنين متجانسين، يعني الثور يحب البقرة والأسد يحب اللبوة والإنسان يحب الإنسان والدواب بشكل عام كل جنس يحب جنسه فقط. وهذا قول أشعري منحرف معتزلي، والصحيح أن الله سبحانه وتعالى أحق من يحب وأعظم من يحب، فهو يحب ويحب، لكن صفته صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله، وهي صفة فعلية يفعلها متى شاء وعندما يوجد مقتضاها ومن يستحقها، فهي صفة فعلية. نعم، قال لا قالوا ولا تكون بين رب ومخلوق أبدا، هذا عندهم وليس حجة على الخلق، ولا بأس أن تكون بين المخلوقات، ونحن نرد عليهم فنقول نجيبكم عن الأول، وهو أن العقل لا يدل عليها بجوابين، أحدهما بالتسليم والثاني بالمنع، يقول سلمنا والقول الثاني نمنع. أما التسليم نقول سلمنا أن العقل لا يدل على المحبة، فالسمع دل عليها وهو دليل قائم بنفسه، يعني الكتاب والسنة إلى أن يدعمه أحد، إذ أن كلام الله وكلام رسوله لا يحتاج إلى شواهد متابعات، كلام الله حجة على خلقه وكلام محمد حجة على أمته بل على الكون بأكمله. عرف الآن كلام محمد ليش؟ قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، وهو دليل قائم بنفسه، والله عز وجل يقول في القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإذا كان تبيانا فهو دليل قائم بنفسه، وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة سواء الحسيات أو المعنويات، فالحسيات مثل بلد له عدة طرق توصل إليه، فإذا انسد طريق ذهبنا مع الطريق الثاني، يعني إذا انسد طريق ما نقول البلد هذه ليست موجودة لأن الطريق هذا مغلق، باقي معك عدة طرق، هكذا ولا لا؟ فكذلك صفة المحبة إذا ما وجد إلا دليل السمع وما وجد من طريق العقل خلاص يدل على ما في صفة محبة، أي هذا معنى قوله وانتفاء الدليل المعين، يعني انتفاء الدليل المعين اللي هو العقل مثلا لا يلزم انتفاء المدلول، إذا كان الدليل العقلي عندكم منتفي لا يدل على أن المدلول عليه وهو صفة المحبة منتفية، إذ أنه قد دل عليها دليل أعظم من العقل، والعقل ما هو إلا عبد مسير يتابع يؤمر فيأتمر، فهو الكتاب والسنة جاء إلى العقل ليعمل، ولذلك لماذا البهائم والأسود والحيوانات ليست مكلفة؟ لأنه ليس لها عقول، لكن أنا وأنت عندنا عقول، فما أدركته عقولنا واحتملته الحمد لله هذا توفيق من الله، وما نزل به الكتاب والسنة ولم تحتمله عقولنا إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا. نعم سلم، هذا العقل السليم. قال لأن المدلول قد يكون له أدلة متعددة سواء الحسيات أو المعنويات، فالحسيات مثل بلد له عدة طرق توصل إليه، فإذا انسد طريق ذهبنا مع الطريق الثاني، أما المعنويات فكم من حكم واحد يكون له عدة أدلة، وجوب الطهارة للصلاة مثلا فيه أدلة متعددة، فإذا إذا قلتم يا معشر المعتزلة والأشاعرة إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق، فإن السمع قد دل عليه بأجلى دليل وأوضح بيان، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، هكذا ولا لا؟ نعم. الجواب الثاني المنع، يعني هذا شوف عندما لهم بهم قن وهدم عليهم القاعدة نسفها نسفا أن العقل لا يدل عليها، ونقول بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق كما سبق، وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين فيكفي أن نقول لا قبول لدعواكم، دليل الشيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين، لأن الشيخ ابن عثيمين ملخص الكلام ابن تيمية أن العقل دل على صفة المحبة، وهو أن الجنة أعطاها للمؤمنين لأنه يحبهم، ما هي إلا ثمرة المحبة، لو ما يحبهم ما أعطاهم. النصر في الدنيا في الغزوات وفي الجهاد والرفعة وهداية من الإسلام والإيمان وتوفيقهم للطاعات ورفعهم على عدوهم ونصرهم على أعداء الإسلام دليل على محبته. من دليل من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن الراية غدا مع رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. في الحديث أعطاها علي بن أبي طالب. انظر هذا لماذا؟ لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أيضا من أين نستفيد؟ هم قالوا الآن الحب ما يكون إلا بين متجانسين، هكذا ولا لا؟ طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحب الله ورسوله، ثبتت المحبة من علي بن أبي طالب لمن هو من جنسه ولمخلوق ولخالقه، فقرن المحبة اشترك فيها الخالق والمخلوق الذي هو من جنس علي بن أبي طالب، هذا دليل تفحم به عدوك خصمك. أيضا في المقابل ويحبه الله ورسوله، إذن المحبة جاءت لعلي بن أبي طالب من الله ومن المخلوق الذي من جنس علي بن أبي طالب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن حقيقة المحبة واحدة وأن معناها واحد وأن العقل قد دل عليها مع الكتاب والسنة الذي هما السمع. طيب يا أخوان، وهذا أما يعني مأزق لا يستطيعون أن يخرجوا منه إلا بإيش؟ إلا بماذا؟ خبر آحاد. هم يهربون هكذا، سلاح المعتزلة والأشاعرة، وكل ما أوهم التشبيه أوله أو فوضه ترم تنزيها، لكن ما يستطيعون. أو يقول لك خبر آحاد، وخبر الآحاد لا تقوم به الحجة في باب الصفات وكذا، مع أن أهل السنة خنقوهم وقالوا أنتم تثبتون تبطلون عبادات على أساس النية، وأولها حديث إنما الأعمال بالنيات، تبطلون الصلوات والعبادات على أساس حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث فرد لم يأتي إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر بن الخطاب إلا محمد إبراهيم التيمي، وإلى آخره كل واحد، ولم ينتشر إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر، وإلا فهو أحد ثلاثة صحابية واثنين من التابعين واحد عن واحد، فهو خبر أحد، ومع ذلك تقيمون الأحكام عليه وتبطلون العبادات وتجعلون العبادات صحة العبادات شرطا في صحة العبادات. وكم أقمتم من عبادات وأبطلتم عبادات بسبب أخبار أحد، فلما تأتون في باب الأسماء والصفات قلتم أخبار أحد لا يحتج بها. نعم. قال: وأما قولكم إن المحبة لا تكون، وين وصلنا يا أخوان؟ وأما إن المحبة لا تكون لبين جانسين فيكفي أن نقول لا قبل دعوكم، لأن المنع كاف في رد الحجة، إذ أن الأصل عدم الثبوت، فنقول دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع، بل هي تكون بين غير المتجانسين. أي نعم يا أخوان، من أشد عداوة للإنسان من الحيوانات؟ مثلا الأسد. وقد وجد الآن أن شخص يربي أسد والله يعانقه ويبكي، هذا بني آدم وهذا أسد، الأسد يأكل بني آدم إذا جاع، ومع ذلك وجدت المحبة بين أسود وبين بني آدم، بين قرود وبين بني آدم، بين حيوانات تلفت هكذا ولا لا؟ بين الكلب الأليف والإنسان، الحمار تربي حمار وتحسن إليه يحبك لأنك الذي ربيته وتطعمه، الثور، البقرة، الهر، القط، الحيوانات إذا ربيتها، واللبوات التي تفترس الإنسان وغيره، هذه تحب الإنسان الذي رباها ومختص بها ويسوسها. فكيف تقول إن الحب لا يكون إلا بين متجانسين؟ يعني الإنسان لا يحب إلا إنسان، والحيوان لا يحب إلا من جنسه، وهذا لا، الحب متبادل الآن، بل بعض الناس يحب الكلب، ترى الله بمحبة الكلاب، والكلاب تحب بعض الناس، وهكذا. وهذا لا يخفى على على على أضعف الناس أنه موجود، أن الحب بين المختلفين في الجنس موجود. قال: فالإنسان عنده ساعة قديمة أو ما أتعبت قديمة ما أتعبته بالصيانة وما فسدت عليه قط فتجده يحبها، يعني مثال كان الثاني أقوى الذي هو الأسد، الساعة خفيفة، لكن الأسد الذي هو أكال وجد الحب بين الأسد والإنسان. نعم. وعنده ساعة تأخذ نصف ساعة وقته في التصليح، تأخذ نصف وقته في التصليح، فتجده يبغضها. وأيضا نجد أن البهائم تحب وتحب عموما جابها، لكن التفصيل ذكرنا. قال: فنحن والحمد لله نثبت لله المحبة بينه وبين عباده بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. سبحانك اللهم وبحمدك، إلى هنا الدرس. كم أخذ وقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم الآن، نقرأ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كنا قد قرأنا بعضه فيما تقدم، لكن لأن السؤال يتكرر حول مسألة العذر بالجهل، فسنقرأ ما تيسر الآن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم نرجو من الإخوة الاحتفاظ بالتسجيل هذا حتى لا يشغلون كل ما بين آونة أخرى، يأتي شخص ويسأل ونقرأ من جديد فيضيع الوقت، فإن شاء الله يحتفظ بالتسجيل خاصة عند الإخوة الذين لهم الشأن، فمن قدم السؤال يرسل إليه الملف الصوتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 19 صفحة 214، وهو يتكلم في مسألة العذر بالجهل والرد على المعتزلة والجهمية. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الصواب قول من يقول إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور، والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم، فإنهم قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك، على قاعدتهم إيش؟ إن الظلم تصرف الرجل في أو الشخص في ملك غيره، الظلم، أما الله فهو متصرف، فكل من في الكون ملك له فيفعل ما يشاء. ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة، منهم الجهمية والأشاعرة، يحتجون على المعتزلة في نفي الإيجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو حجة عليهم أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل، وهم يجوزون التعذيب، منهم الأشاعرة، وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل، فأولئك يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية، هؤلاء المعتزلة أصحاب القبائح العقلية، وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل قبيحا قط كالأطفال، وهذا ليش؟ لأنه يفعل ما يشاء، وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير، يعني من أجل أن يعذروا، من أجل إيش؟ أن يعذروا، فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلا عذر لهم، فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير، فمن لم يأته نذير لم يدخل النار لأنه معذور. وقال تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مولك القرى بظلم وأهلها غافلون، إذن هنا في عذر، أي هذا بهذا السبب، فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير، ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه، أي تعذيب عباده من غير قبل أن يرسل إليهم رسولا. وأيضا فإن الله تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقوله: لا تكلف نفس إلا وسعها، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد دعاه المؤمنون بقولهم: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأيضا قبلها إيش؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال: قد فعلت. فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه، خلافا للجهمية المجبرة الذين يقولون إيش إن الإنسان ما كلف عليه شيء إلا وهو يطيقه، فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفس ما تعجز عنه خلافا للجهمية المجبرة، ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسي خلافا للقدرية والمعتزلة. القدرية والمعتزلة يقول إيش؟ لأنه فعل القبيح، والأصل أن الإنسان إذا فعل شيء بدون دليل، لأنه هم الآن يحرمون، يقولون إن أي عمل، المعتزلة أصلهم من عمل عملا حسنا ولو لم ينص عليه الكتاب والسنة ولو لم، فهو يجب على الله أن يجازيه في الجنة لأنه عمل حسنا. لماذا؟ لأنه قال العقل حسن ليس الشرع، وإذا عمل قبيحا ولو لم يأتي في الشرع هكذا لا، يجب على الله أن يعذبه لأنه عمل قبيحا. وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. فالمجتهد المستدل من إمام، انظروا هذه المسألة حتى نرد على أولئك الذين يطعنون في العلامة الألباني وفي الشيخ ربيع بأنهم مرجئة، لأنهم يحكمون بإيش؟ بأن يتابعون الجمهور في أن ترك الصلاة ليس بكافر من تركها تكاسلا وتهاونا. قال فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفتن وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة، وهو مصيب في الحالتين، بمعنى أنه مطيع لله لأنه قد أفرغ وسعه، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه. هذه طريقة أهل السنة، يقولون إن العالم يفرغ وسعه بجمع الأدلة والترجيح بين كلام أهل العلم والتنقيح، وفي النهاية يخرج بفتوى ومسألة وهو مصيب واستفرغ وسعه. لا، وعقيدة أهل السنة وأصلهم أنه قد يصيب وقد يخطأ، أنتم معي الآن، لكنه في النهاية مصيب موافق للدليل. قال لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه، خلافا للقدرية والمعتزلة في قولهم كل من استفرغ وسعه علم الحق. وبهذا قال نعم، تابع المعتزلة والقدرية، قال كل من استفرغ وسعه علم الحق. قال فإن هذا باطل كما تقدم، قال فإن هذا باطل كما تقدم، هذا باطل، كونك تعتقد أن العالم يجمع الأدلة وأنه إذا جمع الأدلة واستوعبها أنه سيصل إلى الحق، أنه لابد أن يصل إلى الحق، كلام باطل، قول المعتزلة والقدرية. نعم، قال بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب سواء أصاب أم أخطأ. نعم، وكذلك الكفار، من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله. طيب إلى أين يا أخوان؟ في المجلد الثالث من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام، كان الرجل ذكرته في البداية مذكور، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا في نفس الأمر يعني. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيح، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي، هذه إيش لئن قدر، هذا شك عنده أو لكن لجهله لم يكفر، إلا هذا الكلام كفر. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك. فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. نعم، فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إلى ذرية، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا الرجل. يعني انتهى من المجلد الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 31 و200 والله أعلم. فنرجو من الإخوة الاحتفاظ بهذا حتى لا يعاد السؤال، والحمد لله. في أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للحائض دخول المسجد بحكم متابعة حصص حفظ القرآن الكريم والتجويد، وجزاكم الله؟ أم لا عالم مع الجمهور أن يجوز المصر المسجد عندما محافظة المسجد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني يعني عند أن تمسك المصحف، المصحف ما ستمسين، ما الحظة ما هي في اليد حتى تتمس الخوكة. يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أخت تسأل: نحن مدرسات في مركز تحفيظ للقرآن الكريم، ونحن 4 مدرسات، ما حكم عمل حفلة يقام بها المعلمات من مالهم الخاص ثم نقوم بتوزيعها عليهم؟ ما حكم هذا العمل إذ سنأكل منها جميعا المعلمات والطلبة؟ أفيدونا أفادكم الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، ولا نستطيع أن نحكم على هذا الأمر أنه بدعة إذا كان المقصد به تشجيع الطالبات والتحريض على حفظ القرآن وتشجيع البنات على استمرار في حفظ القرآن، وبشرط أن لا يدخل في هذا الحفل، يعني حفل بمعنى اجتماع والإتيان بعصير أو كذا أو جوائز توزع على طالبات العلم من باب التحفيز، وأن لا تتخذ سنة وعادة أو كذا، وأيضا تعطى حتى من كانت مقصرة من باب التحفيز لها، لأنه يعطى فقط مثلا التي حفظنا، فهذا الذي يظهر لا بأس بذلك إذا كان من المال الخاص وليس فيه ابتزاز لأموال الناس أو فيه ماذا ولاء وبراء أو فيه من لم يأتي بمال سيحصل كذا أو عقوبات، فهذا لا بأس حفظكم الله، يكون عن سلامة صدر ومن باب المقصد به الألفة والمقصد به تشجيع، حتى ربما قد يجذبون بعض العوامل الحفظ، ولا مانع بعض طالبات العلم قد تأتي من أجل الحصول على هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربكم من رجال أو من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي أنهم أخذوا بالسلاسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف المشركين، فبعد أيام يبدأون أولا يدخلون في الإسلام لكثرة ما ينفق النبي صلى الله عليه وسلم وللحصول على الغنائم، وما هي إلا أيام، ويشرح الله عز وجل صدورهم للإسلام ويحبون الدين لأنه دين كرم ودين خير وكذا. فإذا كان هذا هو المقصد، وكما قلت ليس فيه تباغض ولا سيجر إلى الشحناء أو إلى التعصبات أو إلى الانقسامات، فلا بأس بذلك، نرجو أن يكون من فعل الخير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه أخت من الجزائر تقول: السلام عليكم، أخت مطلقة من الجزائر وتعرفت على شاب سلفي سوري يود الزواج بها، لكن بسبب الظروف لا يقدر المجيء إلا بعد انتهاء الحرب عندهم، ولا تستطيع أن تصارح أهلها بالأمر، فترجو نصيحتكم في الأمر مع العلم أنها سلفية وتريد الستر، وجزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا قد حصل الأمر يكفي مرة واحدة، ولا يجوز الاستمرار في المحادثات عبر السكايب أو عبر الفيسبوك أو المواصلات التي على الشبكات، لأنه الشيطان قد يتدخل والنفس الأمارة بالسوء ويحصل ما لا يحمد عقباه. فعلى الأخت إن شاء الله أن تكتفي بذلك، ويتفقون إلى أنه يقطع الكلام والمراسلات تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للنظر للمخطوبة إلا مرة واحدة فقط، ثم ما عداها لا يجوز. فماذا الأمر الآخر؟ أنه تقطع الرسالات لأنها فيها نوع من التجاوزات أو قد يكون فيها نوع من الكلام الرقة أو الاتصالات أو لا كما قالت على ولا يخضعن بالقول. فوإن كنا سلفيين أيضا نحرص على الدين وعلى الستر وعلى السمعة وعلى إرضاء الله سبحانه وتعالى أولا قبل كل شيء. فنحن نعلم جميعا أن الله مطلع علينا وأن الله يغار على أمته كما يغار أشد من غيرة الرجل على أخته أو بنته. فنستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا, فتصبري وتنقطعي تماما ولا بأس بإرسال العنوان إليه متى ما تيسر المجيء له يأتي, وبشرط تزكية. فربما يخدعك أنا ما لا بأس على ربما يرسل وكذا, وقد يكون من جمعية أو حزبيا أو كذا أو من أصحاب المناهج المنحرفة أو قد يدعي السلفية وأنت عندك نية طيبة ثم ما تدري إلا وتمت الخدعة وكذا. لكن يأتي عن طريق أولا إلى الجزائر إذا جاء بعد الحرب ويبدأ يتعرف على أخوة, وتكل إذا جاء يخطب تكل في أباكي ينظر أخوة سلفيين يختبروه وينظرون منهجه وعقيدته وكذا, خاصة أنه من بلد بعيدة ربما أيضا أخلاقه قد يكون أخا سلفيا ومن خلال الاتصال يكون ذا خلق, لكن ربما تنتقلين معه إلى بلد وهي غريبة يعذبك. كم من أخ سلفي الأخلاق, النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فكم من أخ نعرفه ويكون سلفيا فمن أول ليلة يضرب زوجته ضربا مبرحا, وربما خطيب وجمعة ومحاضرات لكنه سيء الخلق وسيء الملكة وما يحسن التعامل مع زوجته ومع ما شريكة حياته, يضربها ويعذبها وربما يلطمها. وهذا الأمر لا بد أن يختبر, لأنك لو كنت في الجزائر ما في مانع حتى لو كان عنده شيء بعد أيام أنت قريب من الأهل ستذهبين إلى البيت ويتخلصي منه, لكن أنت في بلد غريبة وكذا تنتقلين ربما يسومك سوء العذاب. وإن كان سلفيا ما تستطيعين الاتصال بأهلك وكذا, فلا بد من التحري, لا بد من التحري, ولا تقدمين على الزواج حتى يثبت وأنه رجل صادق وأنه سلفي ويأتي يبقى فترة إذا كان صادقا في الزواج يبقى في الجزائر فترة بين الأخوة وحتى ينظروا سيرته وسلوكه ومعاملته وأخلاقه وآدابه. الأخت غالية والمرأة غالية, ليست بهيمة أو سلعة يفرط فيها بسهولة, هذه إنسانة وكذا, فقد يجرها إلى ما يحمد عقباه. فمن باب الحرص, لا أني أطعم في هذا الأخ لكن أقول كلاما عاما من باب التحري والتأني, ثم بعد ذلك لا مانع من الزواج بعد استخارة الله عز وجل. وتعلمون كما ينقل أن الشيخ محمود خليل الحصري قارئ المعروف كانت ابنته تحفظ القرآن, فجاء رجل وأظهر أنه مستقيم وكذا وتزوجها, فما هو إلا أظهر دعاء أنه مستقيم, فما هي إلا فترة, فإذا هي مغنية ومشهورة باسم آخر مغنية على في المذياع أو في التلفاز, فماذا لابد وهو غريب أن يأتي ويختبر ويكلف من الإخوة أهل الفضل أن يختبروه ويسألوا من أين هو وينظر بلده وهل هو سني أم أصوله درزية أو كذا, أو هل هو من الإخوان المسلمين هل هو من كذا, حتى تثين هذا عشرة عمر. ليس من السهل الأخت أن تتزوج ثم بعد ذلك الطلاق, ليس من السهل خاصة إن رزقتي أولاد ستضطرين البقاء معه حتى لو كان منتكسا تاركا للصلاة, لأن المرأة مسكينة ضعيفة لا ليس من السهل أن تترك أولادها حتى لو قذف بها في النار إلا أن يشاء الله. نسأل الله عز وجل أن ييسر لك ولجميع الأخوات كل خير, وأن ييسر لكم الأزواج الصالحين, إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول هل هجران من يكره أهل السنة واجب, وجزاكم الله خيرا. الذين يكرهون السنة ثلاثة أربعة العالم أو 95 في العالم, ولا يحبهم إلا من وفقه الله عز وجل, فليس مجرد من يكره أهل السنة يهجر, فما دام أنه لا يؤذي وليس متلبسا ببدعة إنما ربما عنده أفهام خاطئة يحتاج إلى أن يتعلم, وربما رأى بعض السلفيين عندهم تصرفات نفرته وربما. فالمقصود أنت إذا عاملته ليس لا تخسر شيئا, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وهم أشد أعداء الأنبياء وقتلة الأنبياء, ومع ذلك كان يعاملهم ويبيع منهم ويشتري منهم, ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في 20 صاعا أو ما دونها من الشعير أو كذا, وكذلك ما تودعه مرهونة نعم، ويتعامل مع المشركين في حدود ضوابط الشرع، وإن كان المشركون أشد عداوة للمسلمين والنصارى، لكن أنت تنضبط بالشرع، لا ولا ولا تأكل في موائدهم ولا تحضر معاصيهم، لكن لا مانع أن تستضيفه من باب التأليف، لا مانع إذا رأيت في خير أن تعطي له هدية أو كذا، إذا كشر غضب في وجهك تبتسم، ما أنت خسران شيء إذا رجوت أن الله يهديه، وحتى لو لم يهديه الله ما خسرت شيئا. حتى إذا رأيته حزبيا يسب لا إذا سب في النبي أو سب في الصحابة أو سب، أما كونه يبغض السلفيين عموما ليس سببا، فلعل الله يهديه ولعل عنده مفاهيم خاطئة يحتاج إلى أن تبين له. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أثابكم الله، هل يلزم من إثبات العلو للعلي الغفار الاستواء على العرش، أي حيازة العرش للرحمن سبحانه، أم يكتفي بالقول أن الله فوق السماوات وفوق العرش فقط وجزاكم الله خيرا؟ الوقوف مع النصوص هو طريق السلف، وهي أولا نفرق بين العلو والاستواء، فكل استواء، الاستواء هو علو لأنه هو العلو، لكن العلو لا يلزم من استواء، لأن الله عال على خلقه من قبل أن يخلق السماوات والأرض، فالله عز وجل له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات، نعم، وعلو القهر. وأما الاستواء فهو ماذا؟ علو خاص، وهو استواءه على العرش، ولا نقول إنه ماذا الكرسي يحويه أو أن العرش يحتاج إليه أو أنه محتاج إلى العرش كما قال شيخ الإسلام تيمية، بل العرش وحملته محمولون بقدرة الله عز وجل. نعم، فنحن لا نتوسع، لكن هناك مسألة الجلوس، وهي ما سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل في درس عند ذكر الاستواء، ونتوسع فيها عمدا إن شاء الله، لأنه قد وجد مشغبون كما فعل المشغب الذي حق كتاب السنة ورد علينا فيه، ومشغب آخر رفع مقالا بعنوان الأحباش الذين يطعنون في الوهابين أو بهذا المعنى، ويدافع عن أحاديث ضعيفة، ونبين أنها مسألة خلافية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز التبديع فيها، ومن أثبت الجلوس فلا بأس بذلك وقد قال به بعض أهل العلم، ومن نفاه بناء على أن أدلة ضعيفة فلا يبدع، ومن بدع فهو المبتدع وهو الضال، كما سنذكر ذلك بأدلة إن شاء الله تعالى عند أن يأتي، عند أن نكون نصل إن شاء الله في درس الاستواء. نعم.